خذوني فاعبدي طال عذابي أمتع بصري وكذا الفؤاد بصري وكذا الفؤاد للنور العين لطه الزين وهناك دعوني دعوني دعوني Oh, صدري قرآن املا

Oh, wajahmu setiap waktu. Sungguh hatiku terasa pilu, sesekali aku jauh darimu, sesekali aku jauh darimu. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت سيدك وفي بنت سيدك وفي خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة قبلة هدينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة قبلة هدينا حمل الإسلام sebuah lagu yang mungkin sudah populer di telinga hadirin semua. Ada Al-Kaunu. Tala'u Arafati walambu Nalumunahum Sallu bimina ya ayni sekali lagi coba saya pengin dengar suaranya yang keras al kauno allaa ambing bi bangga syarifa hayya bina nasa wa nuqmi ka'batal mawrusa al kauno allaa ambing bi bangga syarifa hayya bina nasa wa nuqmi Yeah. Gemuruh suara tak kunjung reda, gema syair serta nada qasidah, berjuta insan serta umatnya harapkan ridha dan syafaatnya. Ya Rasulullah, aku kan selalu memuja-Mu di setiap waktu, sungguh hatiku terasa pilu, sesekali aku jauh darimu. As-salatu wassalam ala nabiyil hadi, habibi wa ruhi, syafi'i fi yawmil ma'adi. As-salatu wassalam ala nabiyil hadi, حبيبي وروحي شفيعي في يوم المعاد. الصلاة والسلام على النبي الهادي، حبيبي وروحي شفيعي في يوم المعاد. الصلاة والسلام على النبي الهادي، حبيبي berjuta insan serta umatnya harapkan ridha dan syafaatnya. As-salatu wassalam ala nabiyil hadi, habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ma'adi. الصلاة والسلام على النبي الهادي حبيبي وروحي شفيعي في يوم البعاد. يا رسول الله أكو كان سلالو memuja-Mu-Ni setiap waktu, sungguh hatiku terasa biru sesekali aku jauh darimu. Ya Rasulullah, aku kan selalu memuja-Mu-Ni setiap waktu, sungguh hatiku terasa biru sesekali aku jauh darimu. Assalatu wassalam ala nabil hadi habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ba'di. Assalatu wassalam ala nabil hadi habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ba'di. Kabulkanlah ya Rabb, ya Tuhan kami, tawassul doa dan bintaku ini bijahil nabil Mustafa al-Hadi dari semua salah dan dosa ini. Kabulkanlah ya Rabb, ya Tuhan kami, tawassul doa dan bintaku ini bijahil nabil Mustafa al-Hadi dari semua salah dan dosa ini. As-salatu wassalam ala nabil hadi habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ma'adi. As-salatu wassalam ala nabil hadi habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ma'adi. Habibi wa ruhi syafi'i fi yaumil ma'adi. Wa ahsanu min kalam طرقت عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بمولد الهادي. قد ضاءت الأكوان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن بمولد الهادي.

bahjatan dunia, ya nafhata bersemangat lagi, iya, untuk bersolawat bareng ya, siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil aqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina أرسلته رحمة للعالمين. الله الله الله. Kami kitab Al-Qur'an mukmin lanang mukmin iku sekali lagi kami Islam oh kitab Al-Qur'an mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku agami Islam, agami kula, kitab Al-Qur'an panutan kula, mukmin lanang, mukmin wadon, mukmin iku sederetku. Oh, agami Islam, agami kula, kitab Al-Qur'an panutan kula, mukmin lanang, mukmin wadon. Al-Qur'an hadzal Qur'an hadzal Qur'an hadzal Qur'an hadzal Qur'an yuwahiduna bi tariqil khair رسول الله معلمنا هذا القرآن سواه يؤلمنا هذا القرآن يواعدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أرسله ورسول الله مؤلمنا هذا القرآن يواعدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى وحمدا لربي قد حصنا محمد وأخرجنا من ظلمة وديجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة وظلم وكفر وابتهام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسن وخير البشائر خير البرية نظرا إليّ Yeah. تسليمي تهدى إليك يا طه الصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي وأنت اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي وأنت اليوس يا نبي أيقت خطا Miftahul Jannah, La ilaha illallah. Kalau bisa boleh mengikuti ya. Miftahul Jannah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Miftahul Jannah, La ilaha illallah. Miftahul Jannah, La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. الرحيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تمام الله ما قصدنا وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا كل القرآن صلوا على النور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج سما يا فوز من صلى عليه وسلم جد سليمان بالوصال وسر سرور إلى الفؤاد جد سليمان بالوصال وسر سرور إلى الفؤاد وخيما تكرما Salam. أسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا يا ربنا وعسنا في أمان شيخنا الله رب الأب رب روحنا يا ربنا وعسنا في أمان شيخنا الله رب الأب رب روحنا يا ربنا ومد بحزمك وكلت متكنا شيخنا يا